قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أوجه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى كنت أوجه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ترجم أي تنشط الشعر وترجله أي تسرقه على عرض الناس. وكان صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى شحمتي أذنه تضرب إلى منكبيه الروايتان، والجمع بينهما القصير من الشعر عند شحمة الأذن والطويل منه يصل إلى المنكب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حج أو اعتمر حلق بالموسى، فلوجود الشعر ما كان صلى الله عليه وسلم يترك شعره أجحد أفضل. لا، ليس هذا من سنة المؤمن. المؤمن نظيف نقي، فهذا هو صلى الله عليه وسلم سيد الأسقياء وسيد المرسلين وسيد العالمين، يرجل رأسه. وكما جاء عنه أكرموا الشعر يهمنا في باب الحي. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أرجل أي تمشط رأس رسول الله أو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان ذلك وكيف؟ لم تحدد لنا. جاء في بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد يناول عائشة رأسه وهي في حجرتها فتمشط شعره، يعني حتى وهو معتكف ما كان يترك تمشيط شعره. وعلى هذا عائشة تكون حائض، والذي يمشط الشعر تبقى تونسي وتعمل حائل، والذي يذهب في المسك وتمسك راسه وحزمه او غضبته تلامس رسول الله ولا لا؟ تلامس الملامسه بالقوه ما هو بس بالفعل. حينئذ تكون الحائض طاهرا ولا نجسا؟ لمقتضى ذلك ان حيضتها لم تغير في طبيعتها، بخلاف ما كان عليه اليهود كما تقدم في اول باب الحي. لما قدم المسلمون او قدم المهاجرون او جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجدوا اليهود اذا حاضت المراه فيهم ماذا يفعلون؟ لا يؤكلونها ولا يشاربونها، اذن ايضا لا يضاجعونها لا يعاشرونها. فكانوا يعتبرون المرأة الحائضة نجس. وجاء صلى الله عليه وسلم فقال اسمعوا كل شيء، مؤاذة مشاربة مضاجعة إلا الجماع. وعائشة رضي الله تعالى عنها في الباب الذي قبل هذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب واحد، قالت فنهضت بشدة وثبت. قال ما بالك يا عائشة؟ لعلك نسيت يعني حبتي. قالت بل خلى عليك شدي عليك إزارتي وعودي إلى ثلاثك. وجاء في الباب قبل هذا ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قالت عائشة تشد عليها الإزار وشأنك بأعلاها، أسألها ما أشتغل فيه وأعلاها أن تدخل معها. يبقى الاسلام كرم المرأة حتى وهي حائض ولا لا؟ واليهود كرمونا ولا أهاموها؟ ونحن الآن وللأسف نصيح أسماعنا لكتاب اليهود والنصارى الذين يأتوننا بأفكار جديدة عن المرأة، مساواتها، حقوقها، أين حقوقها وأين مساواتها؟ وأنتم أضعتم حقها وأضعتم كيانها. الى عهد قريب لسنة 1800 او كذا ينص القانون الفرنسي: المرأة مخلوق نجس لا يحق لها ان تمس الكتاب المقدس. بينما الكتاب المقدس عندنا القرآن الكريم بعدما جمعه ابو بكر رضي الله تعالى عنه في انسان عند عمر، وبعد عمر كان عند من؟ عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين. لما اراد عثمان ان يستنسخ المصحف استأذنها واستعاره منها ثم اعاده اليها. اين المرأة عند النصارى واليهود والمرأة عند المسلمين؟ وحق الكاتبة الإنجليزية أن تقول: ليس بناتنا خادمات في بيوت المسلمين. فعلا الخادمة المسلمة في بيت مسلم مكرمة عن سيدة غير المسلمة في بيت غير مسلم. يهمنا هذا الباب ونرجع إليه. يقول رضي الله تعالى عنها: كنت أرجل شعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ولما طلب منها الحمى تداوله قالت: إني حائض. قال: حيضتني لن تبتدي. القرآن الكريم يسألونك عن إيه؟ قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مكان الحيض فقط. أما بقية المرأة من حيث هي فلا اعتذار. وذكرنا لكم رواية البيهقي: الرجل الذي جاء إلى أم المؤمنين عائشة قال: أخبريني عن ثلاث، أكان صلى الله عليه وسلم يوجع الأول والوسط ولا آخر البيت؟ قال: كل ذلك كان أحيانا يوجع في أوله أو وسطه أو في آخره. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الآخرين. صعب طيب أخبريني. كان يغتسل من الجنازة أول الليل والنصف والصبح بعد ينام وبعد يقوم يغتسل. قد أحيانا وأحيانا، أحيانا يغتسل وينام وأحيانا ينام وبعد يقوم يغتسل الصبح. الحمد لله الله أكبر، الحمد لله في الأمر ساعة. أخبرين، أكان يأكل معك ومن في جنوب؟ يظن أن طهارة رسول الله فوق البشر، وأنه إن أباح للناس أن نسبي بعضه، لكنه كان يمكن يتباعد عن الحيض. أكان يأكل معك وأنت حائض؟ فتقول: كنت آخذ العظم عليه اللحم فأعرشه وأناوله العظم فيحرشه من بعدي. مش بس يأكل معي كيلو، لا، حتى الثلث. وكنت أشرب من القدح فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فمي ويشرب. يا كمان جزاها الله خير، يعني زادت فيها إلى حد بعيد. مش بس نعم ياكل معه ويشرب، لا، فصلتها الى اقصى حد رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذا فرق بعيد جدا. اذا نص صحيح صريح في ان الحائض لم تنس ولكنه حدث يعتريها. كذلك الجنب اذا ادمن، هل الانسان يذنب ينجس؟ اذا انتقل وضوءه هل تنجس؟ لا، ولكنها احداث معنويه. وهذا تشريع من الباري سبحانه. اذا الحائض ترجل شعر زوجها فلا مانع، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تقدم هناك لنا اشياء: لا تصلي، لا تقرا القران، لا تمس المصحف، وكذلك الجنوب. لا يصلي، لا يقرا القران، لا يمس المصحف. فاذا ما اغتسل الجنوب او الحائض تساويا، والحمد لله. نعم. I'm going to go to the